إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى، فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب، فاللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من دينكم الإسلام بعروته الوثقى، فإن أجسادنا على النار لا تقوى. وخذوا عبرة من حركم في الدنيا لتتقوا بها حرا لا بد منه في الآخرة، فإن المؤمن إذا ذكر تذكر، وإذا نصح انتصح، وإذا عبر تعبر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، لقد خاف علينا النبي صلى الله عليه وسلم فتنة عظيمة دهما هي أشنع الفتن وأفظعها من لدن آدم إلى قيام الساعة في آخر الزمان. أنذرها نوح قومه، وأنذرها موسى عليهما السلام قومه، وكان أشدهم إنذارا وإعذارا وتحذيرا منها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الفتنة يا عباد الله فتنة المسيح الدجال، الذي أوانه قد أزف وزمانه قد اقترب، والناجي منه من نجاه الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. اللهم كن خليفتنا على هذا الخبيث الأعور الدجال، اللهم امنعنا منه ومن شره وفتنته. إذا علمنا هذا يا رعاكم الله، فكفا عن هذه الدنيا في طلبها، عن الأحقاد والأحساد في تحصيلها، عن أمراض القلوب التي أشغلت الناس أولهم وآخرهم حتى تشاحنوا وتناحروا لأجل الدنيا. واسعوا إلى فكاك أنفسكم من النار ومن الفتن، فإن من وقاه الله الفتن سلم منها في الدنيا ويسلم منها يوم قدومه على ربه. إذا علمنا هذا يا عباد الله، فقد خاف علينا الشفيق الرحيم صلى الله عليه وسلم، خاف علينا أمرا أعظم من مخافته علينا المسيح الدجال. أتدرون ما هو؟ إنه داء القلب، إنه أمر يتعلق بالناس في نياتهم وإراداتهم، في مقاصدهم وما أرادوا من أعمالهم. هل أرادوا بها وجه الله فيا سعدهم عندئذ، أو أرادوا بها ذكرا ومدحا وهياطا في الدنيا ليمدحهم المادحون وليتقوا بذلك دم الدامين. إنه الرياء يا عباد الله، الرياء في العبادات وهو أفظع وأشنع، يليه الرياء في العادات يستجلب بها مدح المادحين ويتقي بها مذمة وانتقاص المنتقصين. روى أهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بما هو أخوفني عليكم من فتنة المسيح الدجال؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. هذا الشرك الخفي يا عباد الله لم يسلم منه الناس في أول الزمان ولا في آخره، بل منهم وكثير منهم ولا حول ولا قوة إلا بالله، من يستهين به ابتداء إلى أن يستولي على شعوره ونيته وقصده انتهاء فيكون كالمنافقين الذين قال الله جل وعلا فيهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وقال فيهم: يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله كما أمر، أحمده سبحانه وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مؤمنا بألوهيته وربوبيته وبأسمائه وصفاته، مراغما بذلك من عاند به أو شك أو جحد وكفر. وأصلي وأسلم على سيد البشر الشافع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه السادة في الغرر، خير آل ومعشر ما طلع عليه نهار وأقبل عليه ليل وأدبر. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى واعلموا أنكم ملاقوا أنواع من الفتن، فاستمسكوا يا رعاكم الله بدينكم، وأخلصوا لله عباداتكم، واحذروا الشرك الخفي وهو الرياء، فإنه وخيم وأي وقامة. والرياء يا عباد الله على ثلاثة أقسام: فقسم هو الشرك الأكبر، وهو من أراد بعمله، بصلاته، بصدقته، ببره، بزكاته، بصومه، بحجه، أراد به ثناء الناس وسمعتهم. فهذا الذي استولى الرياء على عمله هو كالمنافقين، يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. نوع ثاني وهو يسير الرياء، وهو من الشرك الأصغر: تصلي لله وتتصدق لله، وفي أثناء عبادتك صلاة أو صياما وزكاة وصدقة تمدح، تسمع مدح المادح فتظن أنه يعنيك، عندئذ تحسن صلاتك لأجله وتفاخر بعملك لمدحته، فهذا رياء طارئ على العبادة. فإن جاهدت نفسك في دفعه فيا سعدك وأنت من عباد الله الموحدين، وإن استمريت معه واستمرأته أحبط هذه العبادة التي صاحبها هذا الرياء وإن كان في أصله يسيرا. نوع ثالث: رياء عند الناس يطلبون فيه مدح المادحين من كرم أو من استقبال أضياف أو من فعل معروف أو من رحمة على أناس ضعفاء، أيتام وأرامل وغير ذلك، يحبون أن يصوروا ويشاد بهم ويذاع بين الناس وأفراد القبيلة مآثرهم. فهذه رياء في أمور الدنيا ينالها ما ينالها إذا صاحبها ما صاحبها من العبادات الشيء. فاتقوا الله عباد الله واخلصوا عبادتكم لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن